وعمر أيامه ولياليه بالقربات والطاعات والكف عن المعاصي والسيئات. فليست العبرة بإدراك الشهر فقط، فكم من الناس من يدخل عليهم الشهر ويخرج وهم في غفلة عنه وعن استغلاله فيما يقربهم من الله والعياذ بالله. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا فيه لما يرضيك، وجنبنا فيه ما يسخطك، وجنبنا معاصيك، واجعل أعمالنا وأقوالنا وظواهرنا وبواطننا خالصة لوجهك، موافقة لهدي نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.